بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على الجرح والتعديل، قال رحمه الله: مسألة، من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، يعني ليس للتحريم ولكن ليه؟ لخرم المروءة عندهم. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز. الفضل بن دكين من أئمة هذا الشأن، وهو من أقران الإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم، شيخ البخاري، لكن أنا ما يحضرني الآن أن مسلما روى عنه بدون واسطة. وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرون ترخصوا في ذلك. كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. يعني المسألة فيها تفصيل، يعني إذا كان لا يحدث إلا إذا أخذ الأجرة بحيث يصير إلى كتم العلم بسبب حرصه على الأجرة، فهذا لا شك أنه يطعن في عدالته. أما إذا كان كما أفتى الشيرازي رحمه الله تعالى بأنه يأخذ ذلك للحاجة إليه وعدم قدرته على الكسب، هذا يعني لا شك أنه يعني مما يباح. والأصل في ذلك ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيجري عليه ما يجري على القرآن. هذا الظاهر في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال رحمه الله: وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها، وقد تكلم شيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. لأن هناك العبارات أعلى من هذه من ثقة، وهي من قيل فيه ثقة ثقة، لأن كرر فيه لفظ التوثيق. أو أعلى منها أيضا من ذكر وصف بأفضل بأفعل التفضيل، يقال أوثق الناس أو أحفظ الناس أو أتقى الناس أو أثبت الناس. ما كان على مثل هذا فهو أعلى العبارات، وإن كان يعني هذا ليس إلا في طائفة خاصة من الأئمة المعروفين. طيب، قال رحمه الله تعالى: من ذلك أن البخاري، يعني عبارات خاصة ببعض الأئمة، ألفاظ في الجرح والتعديل خاصة ببعض الأئمة، يعني تعرف من كلامهم، وإذا أطلقها غيرهم لا يكون لها المعنى الذي يعني استعملها فيه هذا الإمام الذي كثرت على لسانه وصارت مصطلحا خاصا به. يعني يكون له ألفاظ في الجرح أو في التعديل خاصة به، وإذا أطلقها غيره لا يكون لها نفس المعنى الذي تستعمل في حق هذا الإمام. فقال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده. هذا بخلاف غيره، لو قال غيره فيه نظر أو سكتوا عنه ليس لا تكون كذلك في حق هذا الإمام، يعني هي عند البخاري أشد درجات التجريح، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يعني قل ما يقول البخاري رحمه الله تعالى في راو كذاب، هكذا وصف صريح، يعني أكثر ما يقول أنه ينقل كلام غيره ساكتا عنه ويقر عليه، يقول مثلا قال ابن وهبي في هذا الراوي كذاب يكذب، أو قال أحمد كذب، أو قال ابن معين، يعني ينقل كلام غيره من الأئمة، لكن هو لا يصرح بهذه الألفاظ الصريحة في الجرح. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، هذه ليست لغير ابن معين، ليس به بأس عند غير ابن معين معناها أنها دون من يوصف بصدوق، يعني أقل الدرجات الذي يحسن حديث من وصف بها، ليس لينا، لا، يعني هي من عبارات التعديل، وليس لين من عبارات الجرح، لكن ليس به بأس من عبارات التعديل، من أقلها، من أقل درجات التعديل، في صالح أقل منها، صالح. فهي عند ابن معين فعنده ثقة. وقال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. يعني هذه عند غير ابن أبي حاتم ممن يحسن حديث، إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهذا ممن يحسن حديثه عند غير ابن أبي حاتم، وإن كان هي عند ابن أبي حاتم أيضا بالنظر إلى أحكام على الرواة ما قيل فيه عنده هذا قد يكون ثقة، قد يكون ثقة، فهي توثيق أيضا عند ابن معين، عند ابن أبي حاتم، عند أبي حاتم وابنه. فقوله ينظر فيه هي يعني الذي يظهر أن معناها ينظر فيه لا يعني ليس كالثقة الذي يسلم له، بل يعني يكون في حفظه خفة ينبغي أن يحترز في حديثه، هل هذا من أوهامه أم لا، يتأنى في قبول حديثه، وليس معناها عدم الاحتجاج بحديثه، لأنه ذكر بعضها درجات وقال أيضا ينظر فيه يكتب حديث وينظر. قال وروى ابن صلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني لا يترك بحيث لا يحتج به ولا يستشهد به، هذا الذي يظهر، ليس معناها أنه يعني أن الراوي إذا اختلف فيه فهو حجة يحتج به في الدين، يحتج به بحديثه وحديثه قوي، إلا أن يجمع على ترك حديثه، هذا ليس مقصود أحمد بن صالح رحمه الله تعالى. إيه؟ بسننه؟ أيوة نعم. قال وقد بسط ابن صلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن صلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، هو بيتكلم في زمانه، يعني الشروط التي يعني كان يمشي عليها الأئمة هذه يرى أنها غير موجودة في عصره، في غالب أهل عصره، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسلام، يعني مجرد الراوي يكون أي مستورا فقط، لكن الحفظ والإتقان والتثبت هذا كان إيه لا يدققون فيه كثيرا. لماذا؟ لأن الاعتماد أصبح على النسخ وليس على الحفظ. لكن طبعا لابد من العدالة، الذي يعني يطعن في عدالته هذا غير مقبول بالمرة. قال: فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، ما يسقط العدالة هذا لابد من تجنبه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله. ما شاء الله المخرج رئيس هم جايين ان شاء الله استطلب ركاز رئيس على تلفونه ما رأيك عن شيء ما عنده جمع المخرج ما شاء الله يعني الله يبارك فيك.